هذا الرب الذي بين ايدينا يتكلم في مساله الجدال والمخاصمه بالباطل والمراق في الدين، وهذه الاشياء تخالف وتضاد النصيحه في الله. النصيحه يقصد منها الناصح إظهار الحق بلطف وسكينة وحجة ودليل وبرهان من أجل أن يراجع المخطئ نفسه وأن يصلح عيبه. What?

والعلم النظري والعلم الابتهالي، ويقوم يحول مباشره

فسمع لهجة أخرى فعرف أن هناك بعض الحروف مختلفة في تشكيلها عن الحروف الموجودة في القراءة الأخرى. استطاع أن هو يميز، يميز باعتبار إيه؟ أن هو إيه؟ حفظها. صح ولا لا؟ لو أنت ما أنتش منتبه مش هتقدر تميز إن في خلاف بين الإيه؟ بين الروايتين. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والرجل، وإذا عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا. فتغير رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، لأن الأمر متعلق بالإيه؟ بالقراءة، ما ينفعش يقع خلاف القراءة. فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل رجل منكم ما أكره. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، أخبرنا مالك بن أنس الإمام عن الزهري الإمام عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد الله الطابي القادري عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه، جذبه من ثوبه وأخذه، فذهبت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن أحق من يسأل هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ ما أقرأتنيها، فقال أقرأ، فقال القراءة التي سمعتها منه، فقال هكذا أنزل، يعني القرآن، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأ ما تيسر منه. يبقى نزل القراءات، خلي بالك، نزلت بالأحرف، خلي بالك، يعني ما استطعت. قال محمد بن حسين اللي هو مين؟ الإمام الأول. فصار قراءة القرآن كفر بهذا المعنى. المعنى إيه المقصود؟ الجدال والمخاصمة التي تؤدي إلى التكذيب. خلاص؟ يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتي. ويقول آخر قراءتي أفضل من قراءتي. ده هو جاب يعني مرتبة أقل. ما تقول ده أفضل من ده، يبقى ده فاضل وده مفضول، يعني ده بيشتركوا فرض. فهو بيقول لو واحد قال دي أفضل من دي، يبقى وقع في الإيه؟ في خطأ. باعتبار الحرف والصوت اللي نزل في المعاني. لكن القرآن يتفاضل ولا ما يتفاضلش؟ ها؟ يتفاضل. طب الدليل؟ بالتفاضل ثم ينتهي بالتكذيب. تردد وها هنا انما مرادها هنا ترك الجهاد في كل آية، وقال أنه إيه كان يستقر في كل آية يعرف تفسيرها. نعم. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله للصحابة. الله يبارك فيك. استدلال جميل. اللي عليه أهل العلم في المسألة دي يعني أي تفضل. هناك رسالة لشيخ الإسلام يتكلم فيها. أيوه. يتكلم فيها أنه فسر بعده بعضه، وإن كان أضر الصحابة على بعضه فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيك. طيب ماشي. صلى الله عليه وسلم في القرآن لم يمشي على الأرض. نعم. أنا بكلم التفسير المعاني والكلمات والمقاصد وكده. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن بالاتفاق. كل ما هو متعلق بأمور الدين. كل ما هو متعلق بإيه؟ بأمور الدين. يعني كل ما هو متعلق بالعبادات والمعاملات والعقائد. تحضر معايا زي قال جيتو بالمحجة البيضاء بينه وكذلك. وما تركت شأن يقرب من الله إلا وبين، ولا شأن يواعد إلا وحذرت منه أو يقرب من الجنة. فكل شيء متعلق بأمور الدين في القرآن نفسه. بتفسير الواردة عن ابن عباس الرسول أعلم اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل. في مسألة معروفة بالاتفاق ان هي منقولة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مسائل أخرى بالاستنباط والاجتهاد الفقهي. وفي مسائل أخرى بلغة العرب. ومعالم العرب. وفي مسائل أخرى بتفسير الصحابة وأقوال الصحابة. يبقى هو لما بيفسر بهذه الأول إيه؟ بهذه الأول جميعا. ما تيجي تقول إن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب كده سيدنا عباس كده. وكان ما يمر بهذه الوسائل باعتبار ابن عباس كان من اعلم الناس في كتاب الله. خد بالك وكان ابن عباس كان من القلائل الذين يحفظون معاجم اللغه واشعار العرب. وكل لفظ في اللغه العربيه ممكن يحتاج اليه بيت شعر من اشعار العرب. فكان عنده سعه ووفره في ادراك المعاني والالفاظ أكثر من غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم سمة الجمال إيه؟ القرآن وحب الأمة. طيب المعهود اللي متفق عليه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيه آيات ما فسرهاش. اللي خاصة بالعلوم والفلكية والجيولوجية ومش عارف إيه وبعض الأمور. في بعض المسائل تركها. هذه أمور بتخضع للأبحاث والدراسات والكلام ده. الناس بتتبينها وبتصدر القرآن في المجال فيه. وفي أمور بتعرف عن طريق لغة العرب. وتعرف عن طريق أمثال العرب. الأمثال. وأمور بتعرف بأقوال الصحابة. اتفاق الصحابة مع الصحابة. وهكذا. يبقى احنا بالاتفاق النبي فسر كل ما يدخل في حساب الذهبية اللي انت اشرت اليه. خلاص؟ يبقى النبي فسر من الدين ما من القرآن ما كل ما ينفع في أمور العبادة والطاعة. مدرسة الرأش الرأي رأيان. في رأي اجتهادي له قواعد وله أصول وله ضوابط. وفي رأي هوائي هما بيسموه عقلي. يعني يعرف النص والدليل والبرهان ولا يعمل به. وينظر في المسائل عن طريق الايه؟ الافتراض والنظر وقياس الامور بالقواعد والاصول التي يعتقدوها ويعتقدها في المذهب الذي يؤمن به دون الرجوع الى ما كان عليه الصحابه والتابعين. فدي مدرسه الرأش. لكل شيء في الدين يفسر بايه؟ بالراي العقلي النظري المجرد. ولا يفسر القران الا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابه او عن احد من التابعين او عن امام من ائمه المسلمين ولا يوالي ولا يجادل. يبقى اذا التفسير يؤخذ عن طريق العلماء ما جاء به النبي والصحابه والائمه الذين اقتدى به. يعني ما يجيش مثلا بعض الناس بعد انت كنت في ايه؟ كنت في ماء. جيت من ايه؟ جيت من ماء. خد بالك معايا؟ فلما يجي يجلس في المجتمع ويناقش ويناظر بيستخدم نفس الاسلوب مش المدراء بقى، المداهنة. فالمداهنة او المدراء لا تصلح في مسائل الاحكام الشرعية ولا الاعتقاد. لا بد ان تكون صريحة ولا في الشهادة، ده انت هتقتل واحد. خد بالك معايا؟ انت هتقتل رجل. فما ينفعش تقتل، لا تشهد بشيء محسوس مش بشيء ذهني. خد بالك معايا؟ يقول لك ايه؟ ما تنساش القصاص. القصاص. قصاص ايه؟ اللي في مخك ولا من دليل القرآن؟ من دليل القرآن. فما ينفعش اللف والدوران في الاحكام، ولا اللف والدوران في العقائد، ولا اللف والدوران مع الاصحاب الاحلاء الاصدقاء الاوفياء. تتدرب ايه؟ تتدرب انت خايف منه. ففي بعض الناس ممكن يتكلم في المدرعة على سنين مخرج، يا مخرج فعلا. بس لو انت عشت باسلوب المدراء والتوريه هتصل الى الحد الى ان انت تداري بين قدمين، يعني هتدال على ايدك، خايف من ايدك الدنيا تشوف انت بتعمل ايه. يعني هتعيش في منطق الذعر، ما تبقاش عندك قوه في مواجهه الحقائق. دي مخرج في بعض الامور، بعض الضغوط، بعض مع الاعداء، مع الخصوم، مع من لا تحب ان يعمل عنك شيء. لكن تدافع في الاعتقاد مثلا، يعني ايه الناس عباد القبور دول حاطين ايه؟ احنا نبتدي يعني نتفق مع بعض نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، نلف الدور. طب النصارى واليهود والمشركين مثلا حكم بين والله احنا الاثنين من وطن واحد ومن بلد واحده وبنتعاون في استقبل غلط. امال انت بتقول شرع ايه؟ لذلك الناس اللي اتربت على الكيف دي ما ينفعش في مواجهة الأحداث أبدا. لازم تبقى قسم كده صغير، تبقى طالع له هر صغير كده يقوم مسكته. لأن هو اتربى على إيه؟ أنا مش مضربة الكذب. طب مين فيهم الدين؟ هو كتب انا جاوبت الاجابه دي تقيه وجاوب اجابه، يبقى ما ينفعش العالم ايه؟ لو العالم ضاع وورى ولف ودار، منين هتعرف الحق من الباطل؟ هتعرف من مين بقى؟ اذا كان العالم هو اللي بيلف ودور. بيلف ودور ده شبه خيط الجريمه، واحد محكوم عليه قاعد يعني مثلا عندك ايه؟ كعب بن مالك ما كانش معروف السلام عليه ايه؟ قال والله لقد اوتيت جدلا ولو اني جالس مع رجل من اهل الدنيا لاستطعت ان اجعل لنفسي فيما اقول مخرجا، ولكني اعلم انني لو قلت لك شيئا مخالفا لحقيقه ما كان لاخبرك به الا من فوق سبع سماوات. يعني اي انسان ممكن يلف ودور، بس الانسان اللي يحبسه خوفه من الله ويحبسه دينه ويمنعه دينه، لكن انسان ولذلك انت تدار مواقف الخطيره لكن مش حسب دينك ولا حسب صحبتك لاصحابك وطيبك. قول ايه؟ فان يمشوا حكمه الله، قول يمشوا حكمه الله، فان قضيت حمد الله. وانت يعني مسؤول ضابط في تبليغ الرسالة وفي توفيق الناس إليها، أنت ضامن؟ أنت مش ضامن، أنت مبلغ فقط. فمن شاء فليمنه ومن شاء فليكفر، من اهتدى فإنما يهتدي. لا ما أنتش ضامن. بس واحد إيه عاوز الناس يعني يكوش على الناس. وكل الناس تبقى تحت إيه؟ تحت المنع. أنت هتجمع الناس تحت المنع هتعمل بيها إيه؟ هتعمل مزرعة فراخ؟ أنت جمع الناس لله. طب لله ازاي؟ واعتصموا حبلي جميعا. ما قالش واعتصموا بالطوائف والاحزاب والجماعات والمرشد ما قالش اعتصموا بحبل الله. اللي عاوز يعتصم بحبل الله حبل الله. مش بقعد الف وادور واجيب بقى شويه عدس وشويه طماطم وشويه بطاطس عشان يعتصم بيه. فان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله على انك لسه مسيطرا على القلوب. وبعد هذا فاكره الجدال والمرار ورفع الصوت في المناظره في الفقه الا على الوقار والزكي له. يعني لا بد ان تكون رجلا وقورا ساكنا ثابتا لا تتلفظ بالالفاظ القبيحه ولا الالفاظ السيئه ولا يظهر على وجهك الغضب ولا الانتقام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث ضعيف جدا اسناده منقطع لان عمر بن مسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب كما قال الشيخ الالباني تقريبا رحمه الله عليه. قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم. العلم في جزء منه يؤتاه الانسان بفضل الله وتوفيقه. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من عرق، ذكر وربك الاكرم الذي علم بالقلم وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وفي جزء منه بياتي بالطلب. بياتي بايه؟ بالطلب. وهو يتكلم هنا عن الجزء الذي ياتي بالايه؟ بالطلب. وتعلموا للعلم السكينه، يعني الانسان يهدأ